الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. هل حالك واضح للفاهم يدرسها والكوفة كوفة من الأصيل ما يحوج قايتها لكن انشد على الفتن يا ظالم أسسها والكوفة لشبك العاصر تحييها وتمارسها وبالغدر مشغوفة وهي الزمر مجروفة بالكوفة بالكوفة بالكوفة الله لا يخرب سلطانك بالكوفة تسأل على الكوفة والفتن موصوفة بالكوفة بالكوفة اي والله يا أحبي الكوفة مسلم إيجا أحلى الوعد حفظ الوعد من شاله لما وصل راح وبد قالت لي يا رجوان الله لا يخرب سلطانك بالكوفة تسأل على الكوفة مسلم إيجا أحلى الوعد حفظ الوعد من شاله لما ويصل راح وبد قالت لي يا رجوان الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي مسلم إجا أحلى الوعد حفظ الوعد من شاله لما وصل راح وبد وقالت لي يا رجوان وبعد جربنا ساعات الشدة أهل الوفا تلقانا بليلة وضوحة اتغيرت الله أكبر بليلة وضوحة اتغيرت اللي الظالم وأعوان أهوي لي خو من ضيوفة جاي احبس. الله يا احبسكم الوفا. تسأل على الكوفة احسن. بارك الله بارك الله. والفتن موصوفة. الكوفة والفتن موصوفة. بالكوفة حبيل ما شاء الله ما شاء الله. آه الكالبات كلها وعن صباحات الصاب الظلم ما جموعه ومسلم يطيش على الواضح يوبا لا تمتيش غير موعه ما من ناصي ناصيره وبقلبنا ري الله مسلم بحل حال اعتينا دار الشريفة طاعة بجامور يشعر جوفة ودايم عيسى المدروفة بالكوفة والله يا أحمي الكوفة تسأل على الكوفة عمي تسأل ما شاء الله ما شاء الله بالشباب والبيتان بالكوفة بالكوفة آه القصر الإيمة رواصلوا قوم الغدر أخبار وبسرعة قوم الطاغية على قلبي تشنى وغار القصر الإيمة رواصلوا قوم الغدر أخبار وبسرعة قوم الطاغية على البيت شنى وغار مسلمي بإي ما نطلع وبجفة سلبتارة عزم عزم عزم عزم حامي الحيمة وما تختلف آثار أحطاغي طف الصفة بوجه سل للشوفة وطاغي طف الصفة بوجه سل للشوفة وانسى لعمي أهب الكوفة بالكوفة يا حبيب عارك الله بالشباب تسأل على الكوفة والفتن موصوفة بالكوفة تقول يا عندك فكر شو تقول عن هالحالة ناس تحب تبكي الدمع خلي بالك ناس تحب تبكي الدمع تحب الرجل وجلي احكي اني محرر الرضا اسمعتها من جاري وظلم هرجت عالية الضيعة وحسين فوق مصيبته وفوق العظم والغربة من فريد وحده عافيته الله الله اه من فريد وحده عافيته ونار المرصد ببقى الضيعه احمه جيته محفوظه وبالعطش ملهوفه ومه جيته محفوظه ومه جيته مخطوفه وبالعطش ملهوفه بالكوفه بالكوفه تسأل على الكوفة تسأل والفتن موصوفة بالكوفة آه 70,000 استجندت ورجلي حسيني وحرفها اشمعتها من جاري وظلم رادت عليه الصبيعه وحسين فوق مصيبته وفوق الحاضم والغربه ومن ف